الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان. وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية. فرصتنا اليوم هي فرصة عظيمة جليلة، يحب الله أصحابها، بل والله تبارك وتعالى يعطي أصحابها ما لا يعطي غيرهم. إنها فرصة الجود، إنها فرصة البذل، إنها الفرصة التي دعانا الله عز وجل إليها. قال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. إنها الصدقة مع شهر الجود والإحسان، مع شهر البذل والرحمات. كان نبينا عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يعارضه جبريل عليه السلام بالقرآن. فهذا الشهر سمت فيه النفس حتى تخلت عن ثقل الدنيا، تخلت عن الأمور التي تشدها إلى أسفل، من الأمور التي تعلقها بالدنيا، تخلت عن الطعام لله والشراب لله والشهوة لله. ثم زينت وتزينت هذه النفس بالصلاة والصيام وحسن الخلق، فترى النفس تجود بالخير وتنفق يمنة ويسرة، وهي راضية سعيدة بعطاء الله أن من عليها بالإنفاق في سبيله سبحانه جل في علاه. رمضان شهر البذل، نعم، وذلك لأنك كيفما تعامل عباده يعاملك، كيفما تعامل الناس يعاملك رب الناس سبحانه جل في علاه. قال: من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال في أول الحديث، قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا عاملت عباده بالكرم والجود عاملك بالكرم والجود. قال: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. قد يقول قائل: إن أنفقت على الناس فمن ينفق علي؟ الجواب يأتيك: الله ينفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، كما قال رب العالمين في الحديث القدسي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أكرر: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. وقال رب العالمين: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذا في الأيام العادية، فكيف بأيام الجود والعطايا والنفحات والرحمات؟ إن كان في الأيام العادية تنفق ينفق عليك، كيفما تعامل عباده يعاملك، فكيف لو عاملت عباده بالجود والكرم والرحمات في أيام الجود والكرم والرحمات؟ تخيل عطاء الله سبحانه جل في علاه. أنفق أنفق أيها المؤمن، أنفق في العسر واليسر، فهذه بيعتك لرسول الله. قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى النفقة في العسر واليسر. إياك أن تقول: غلت الأسعار ليس معي مال، بل والله الله يتولى النفق عليك، يتولى النفق عليك. والحديث في هذا المجال يطول، والكلام عن فضل الصدقة والنفقة في سبيله ذات ذيل طويل، نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا. ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.